ولما جاء

فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل فأرسل معنا فلما رجعوا